ولرأى بعينيه دار السلام ولا فتحت له أبوابها. يا شيخ ما البراهين على ما تقول؟ ما الأدلة التي ينبغي أن نسمعها؟ الجواب: القرآن روح ونور، فهل يحيى مخلوق بدون روح؟ أشير إلى إنسان حي يسمع ويبصر بلا روح، أو إلى حيوان؟ هل يهتدي الإنسان إلى مطلوبه وهو ماشي في الظلام العاتم؟ كيف يهتدي؟ وعندنا حكم صدر من فوق العرش، وهو قول ربنا عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه، وأدوات التزكية وكيفية استعمالها في صيدلية الكتاب والسنة لا توجد في غيرهما. فمن أعرض عن كتاب الله وتنكب سنة رسول الله، والله ما واكب النبيين ولا كان في مواكب الصديقين والشهداء والصالحين، ولا يهلك على الله إلا هالك. يا عبد الله، يا أمة الله، زك نفسك، طيبيها، طهريها لتقبل في السماء. بما نزكيها يا شيخ؟ زكيها بالإيمان الصحيح الذي مصدره الوحي الإلهي، زكيها بالعمل الصالح الذي مصدره قال الله قال رسوله، أخلص النية لله واستخدمي هذه الأدوات من الصلاة إلى الزكاة، من الحج إلى الجهاد، من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من الطريق، واصبري على ذلك، وابتعدي عن المدسيات المخبثات الملوثات من الخيانة إلى الكذب إلى الشرك والباطل والشر والفساد، حتى تموتي ونفسك طاهرة طيبة شبيهة بأنفس الملائكة. حينئذ من يصدك عن سبيل الله؟ من يصرفك عن دار السلام؟ لا أحد، ولا يقدر أحد أن يصرف. أبعد هذا تطالبون بالدليل؟ وقد حفظتم وزادكم الله آية سبقت لكم في هذا الأسبوع: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وعرفتم علة الحكم لما الأبرار في نعيم؟ لبرورهم. ما البرور يا شيخ؟ الطاعة لله ورسوله فيما أمر به ونهيا عنه، هذا هو البر والبار، المطيع الصادق. وإن الفجار لفي جحيم. من هم الفجار؟ طوال الأجسام قصارها. من بني فلان؟ من هؤلاء؟ الفجار الذين فجروا عن طاعة الله ورسوله وابتعدوا عنها وطاعوا الشياطين والمجرمين. لا يهلك على الله إلا هالك. كتاب المسجد وبيت المسلم، الماسونية العالمية واليهود الآن يدرسون فيه ويفكرون كيف يضربونه أو يحولون بين المسلمين وبينه، ونحن نائمون في خطير. آخر يقول إيش هذا الكتاب، الكتب كثيرة، آخر يقول ذي خيالات يتخيلها هذا المسكين. هذا هو الواقع. ليس المقصود الكتاب، المقصود أن يجتمع أهل القرية المسلمة نساء ورجالا وأطفالا كل ليلة وطول العام من المغرب إلى العشاء، ولو يبكون فقط بين يدي الله، يستمطرون رحمة الله لأنهم في كرب وبلاء. فكيف إذا كانوا يتعلمون الهدى ليلة آية وليلة حديث، يتخرجون بعد سناء بحفظ 365 آية حديث ما حفظها آباؤهم ولا أجدادهم، وقد فهموا معناها فاستنارت قلوبهم وأشرقت صدورهم، وقد عملوا بطاعة الله والرسول وولي الأمر سنة كاملة، كيف تكون حالهم؟ هذا المقصود من الكتاب. البيت، بيت المسلم من العار والشنار، من القبح، من السوء، مما لا يوصف، أن يجتمع المؤمنون والمؤمنات على فيديو أو تلفاز ويشاهدون الكفار والعواهر وأخبات الخلق، هذا يغني وتيك ترقص، هذا يكذب ويقول الباطل ويضحك، وأهل الإيمان ينظرون كيف يبكون من خشية الله، كيف يذكرون الله والدار الآخرة، وما حملهم على هذا؟ جوع، ظمأ، عري، حرب قاتلة، ما الذي حملهم على هذا؟ الله أمر بهذا. نحن مأمورون بالإعراض عن اللغو يا طلاب السماء والدار العلا، إن الله يقول فيكم والذين هم عن اللغو معرضون، يعطون اللغو عرضهم ويتركوه وراءهم، لا أن يقبلوا عليه بنسائهم ورجالهم بقلوبهم ووجوههم. الساعة والساعات، ماذا نقول؟ من أذن في هذا؟ نحن كالأبقار ما نفهم، لكن المسؤولين من الماسونيين والصليبيين والذين يريدون إطفاء نور الله يعرفون هذا معرفة جيدة، يعرفون أن دمارنا وخرابنا والقضاء علينا يأتي من فساد قلوبنا. أفسدوا قلوبهم تملك رقابهم وتدوس نعالهم، ونحن ما نعرف. هذا الكتاب مجرد سبب فقط، ليس شرطا أن تجتمعوا عليه في البيت، اجتمعوا على تفسير ابن كثير أو ابن جرير، اجتمعوا على البخاري أو على مسلم، فقط وسيلة، حيلة، وما فهمها الغافلون. نريد أن يتحول البيت المسلم إلى بيت مسلم حقيقة، لا في تصفيق ولا نقص ولا كذب ولا باطل، في دموع تذرف وقلوب تخشع من ذكر الله وتلاوة كتاب الله. وسوف يموت الشيخ، والله لا يموتن، وتنتهي هذه الصيحة. ما سمعنا من رددها أبدا، ما كتبت الصحف. لو كان باطل من يوم ما صحنا والجرائد تكتب، لكن هل كتبت جريدة هذا شجعت أمة الإسلام؟ والله ما يكتبون. هل قام العلماء الكبار والصغار قالوا نعم هذا هو الطريق، وزعوا الكتاب اجتمعوا عليه، ذي حيلة تنقذنا من وهدة وهبوط ما لا نرجع منه؟ ما في، ما هو إلا هذا الصوت. تريدون أن أفسر لكم هذه الظواهر؟ نعم، أعطانا الله، ألهمنا الله معارف. لما كتب الله شقوة هذه الأمة وأراد أن ينزل بها نقمته، من ثم ما تقبل، ما ترضى حتى يتم وعد الله عز وجل. أو ما تفهمون هذا؟ إذا أراد الله أن ينفذ ما كتب، ما في حيلة، نسكت كلنا، ما نتحرك حتى نغرق. إذا أراد الله إنقاذ أمة أو جماعة أو أسرة فتح قلوبها وأقبلت. وإذا لما الكلام؟ الجواب نعم، اطلب تجد. من قرع باب الله ولج، من دعا ربه وطرح بين يديه باكيا ضارعا، والله ما حرمه وحاشا الله تعالى، ولكن من أعرض أعرض الله عنه وتمضي سنة الله عز وجل. إذن سمعتم هذه البكاءات. بالأمس كنا مع آية نورانية كريمة، هل تذكرونها؟ هل حفظناها؟ قم يا سيد. وما أمروا، من هم؟ أهل الكتاب، المشركون، المجوس، كل الملل والنحل الباطلة، لما يحاربون رسول الله والمؤمنين؟ هل أمروا بأن يحملوا الجبال؟ هل أمروا بأن يخرجوا من أموالهم وديارهم؟ هل أمروا بأن ينتحروا؟ بأي شيء أمر؟ ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهل عبادة الله وحده فيها غضاضة؟ فيها إهانة للعابد؟ فيه ما يشعر بأنه مهان ومضطهد ومعذب؟ والله ما كان. سيدك خالقك طلب منك أن تعبده، هنا تفرح أن طلب إليك وقبل منك، ما فيه ألم ولا تعب ولا، ما أمروا بما يرهق بما يدمر ويعذب أبدا، أمروا ليعبدوا الله مولاهم وسيدهم مخلصين له العبادة، لا يلتفتون فيها إلى سواه، حتى تنتج لهم الحسنات، حنفاء مائلين عن اليهودية والنصرانية والبوذا والمجوس والعلمانية والبلشفية، كل هذا مال عليه إلى الملة القيمة. ما هي الملة القيمة؟ الإسلام، الدين الإسلامي، وذلك دين قيم. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، الصلاة يقيمونها لتجديد الطاقة وتقويتها ليعيشوا كالملائكة في السماء طهرا وصفا، والزكاة من أجل أن تسد خلة إخوانهم وحاجة فقرائهم ومساكينهم. أمن أجل هذا يكفرون ويحاربون رسول الله والمؤمنين؟ هذه الآية من سورة البينة، وفيها آية بعد هذه لا نقول عثرنا عليها بل هدانا الله إليها، وألف مليون إلى الآن ما فكروا فيها. ما هذه الآية يا راضي؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. الآن سألوني من شر الخلق؟ الثعالب، الحيات، الخنافس، الذئاب، من شر الخلق؟ ما تعرفون. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم شر الخليقة، بيضا كانوا أو سودا، أغنياء أو فقراء، علماء أو جهالا، كيفما كانت نسبهم وكيفما كانت أحوالهم، شر الخلق بقضاء الرب وحكمه هم هؤلاء، أي الكافرون. فهل شعر المسلمون بهذا بأن اليهود والنصارى على اختلاف شر الخلق؟ لا، لو علموا أنهم شر الخلق ما اقتدوا بهم، ما جروا وراءهم، ما جعلوهم أئمتهم، ولكن ما عرفوا. الآن فهم السامعون وإلى لا؟ بكم تشترون هذه أو ما أنتم موقنين بها؟ من شر الخليقة؟ من كفر بالله وأشرك به؟ أيخلقه ويرزقه ويخلق كل شيء من أجله ثم يكفره ويجحده ويلتفت إلى سواه بل إلى الشياطين أعدائه؟ أي شر أعظم من هذا يا سيد؟ هل عرفت من شر الخلق؟ من هم؟ قل لي أنت. الكفار من أهل الكتاب والمشركين، هذه وحدة تساوي 50 كيلو جرام ذهب إذا عرفتها. لما ما تحب العلم يا بني؟ والآن مع الحديث الشريف، السنة النبوية، الوحي الثاني، روى لنا أبو داود والبخاري أيضا، ولسنا في حاجة إلى أن نقول روى فلان، لأننا لا نعطي الأمة إلا ما يصلحها، ما نقدم لها باطل أبدا، نريد أن تحيا ولا أن تموت. إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أين رسول الله؟ ذاك جدثه الطاهر، تلك الحجرة حوت ذلك الرفاة العظيم، أما هو فهو في الملكوت الأعلى في دار السلام، وبواسطة اللاسلك إذا قلت السلام عليك يا نبي اتصل الروح مباشرة وعليكم السلام. وليس شرطا فقط أن تأتي القبر المعظم الشريف، بل عندما تكون في جلسة مع الله، عندما تكون في جلسة مع الله، يا شيخ أين الله؟ كيف نجلس مع الله؟ كيف تقول هذا الكلام؟ نعم، إذا كنت في جلسة مع الله ربك. ومتى توجد هذه؟ عندما تتطهر وتتطيب وتأتي إلى بيته أو إلى مكان طاهر تود أن تلتقي بالله فيه وتقول الله أكبر وترمي بالدنيا كلها وراءك وتقبل عليه، ثم تركع ثم تسجد ثم تجلس الركعة الأولى الثانية تجلس للتشهد، ثم تحيي ربك بأن تعلم بأن جميع التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أمامك، من شك في هذا أخرجوه من المدينة مجنون، لأن يقول أنا كنت نتكلم مع ولدي في نيويورك، كيف تكلم مجنون أنت؟ سحر هذا؟ قال لا، قال التليفون صحيح؟ قال صحيح. مؤمن؟ قال نعم. وإذا قيل لك سلم على رسول الله ولا سلك يبلغ، تقول لا ما رأيت، هذا عاقل؟ هذا وسخ. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نسلم عليه ونحييه في اليوم كذا مرة في كل ركعتين فريضة أو نافلة، فلهذا عبنا على إخواننا الغافلين والجاهلين وقلنا لهم يا بهالين أنتم تحيون ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام إلى العام، من ربيع الأول ربيع الأول، نحن مع رسول الله في كل ساعة، مجانين أنتم؟ تهينون رسولكم وتقطعون الصلة به وتريدون أن تحيوا ذكره لأنه نسي وترك من العام إلى العام نحيي ذكر رسول الله؟ أسألكم بالله، أولا عقل أم مجانين؟ ما عرفوا. الذي في خمس مرات على المنارات أشهد أن محمد رسول الله، هذا ينسى؟ كيف ينسى؟ وتذكر أنت من العام العام، إن شئت حلفت لكم والله ما حملهم على هذا إلا الفرفشة باللغة المصرية، ليفرفشوا الكسكسون واللحم والرز والشاه والبن والقصائد فرفاشا لا أقل ولا أكثر. ومع الأسف نبين لهم الطريق علهم يهتدون، يعاندون ويلعنوننا ويسخرون منا ويأكلون لحومنا هنيئا لهم، لا واعي ولا إدراك ولا فهم ولا ولا لوم. أمة هبطت من أكثر من ألف سنة وهي هابطة، ماذا تريد؟ لا عجب. فاحمدوا الله على أن هداكم وعلمكم ونجاكم، احمدوا الله. اسمعوه صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة هذه أقواما، هذه المدينة يا راضي ألفها عالم بالغلبة، المدينة هذه وإلا كل المدن في العالم ملايين، لكن المدينة إذا أطلق هذا اللفظ لا يطلق إلا على مدينة الرسول، المدينة النبوية، المدينة المنورة. العامة قالوا فيها منورة، فشاء الله أن تكون أنور بلاد الآن. الأنوار الموجودة في المدينة ما توجد في باريس ولا لندن ولا واشنطن، لكن ليس المقصود هذه الأنوار المادية، الأنوار الروحية القلبية منورة، إذ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل أصحابه وخيرة أتباعه. المدينة قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما، يعني رجالا، لفظ القوم يطلق ويراد به النساء والرجال، قوم نوح قوم لوط، لكن هنا الرجال. إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شاركونا في ذلك وهم بالمدينة. نحن منهم لا، هذه الفضيلة ما تنالنا. مرة ثانية اسمعوا رسول الله يقول: إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا في مشينا وسفرنا إلى تبوك، ولا وطئنا موطئا، أي بأقدامنا موطئا من شأنه أن يغيظ الكفار، يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة صغيرة أو كبيرة، ولا أصابتنا مخمصة أي مجاعة، إلا شاركونا أي كانوا شركاءنا في هذا. قال: إلا شاركونا في ذلك وهم بالمدينة، والرسول في تبوك، والمسافة ما بين المدينة إلى تبوك أكثر من 800 كيلو، 700. الصحابة أصحابه تعجبوا فقالوا له: كيف ذلك يا رسول الله؟ بين لنا. أقوام بالمدينة مع نسائهم وأطفالهم في بساتينهم ودورهم، وما قطعنا شبما الأرض لا قطعهما، كيف هذا؟ فأجابهم بقوله صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر فشركونا بحسن النية. حبسهم العذر فشركونا في الأجر بسبب ماذا؟ بحسن النية، لأنهم تخلفوا يبكون والله ما وجدوا على ما يركبون، لا حمار ولا فرس ولا بعير، ما وجدوا زادا يحملونه، لا تمر ولا دقيق ولا خبز، فما استطاعوا أن يخرجوا مع رسول الله في غزوة تبوك، فتخلفوا يبكون بالدموع. هؤلاء شاركوا رسول الله وأصحابه في كل حسنة كتبت لهم من خروجهم المدينة إلى عودتهم إليها. عرفتم الآن قيمة النية وإلا؟ النية الصالحة. هل في الآية أمس ذكرنا النية؟ مخلصين له الدين، إخلاص العبادة لله بالقلب حيث لا تلتفت إلى غير الله، هذه النية فازوا بالأجر بواسطتها. وقد يحصل أحدنا على أجر بنيته، لو عمله قد لا يحصل عليه، قد يفتن برية، قد ما يكمله، قد يسيء في عمله فيفقد الأجر تماما، ولكن مع النية الصادقة يحصل الأجر. فلهذا نسمع حتى من العوام يقولون النية خير من العمل، بعضهم يقول النية أسبق من العمل. أسبق نعم، لأنها أولا، لكن خير من العمل نعم، قد توجد نية أفضل من العمل. إذا كان العمل يشاب يخلط يؤدى على وجه غير سليم ما ينفع، لكن النية العزم ومع العجز وعدم القدرة يكتب ذلك. هيا نعيد السنة. إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا، لأن الأودية في الطريق موجودة ولا من أحد وأنت في الأودية ما تقطع وادي إلا تدخل وادي آخر. ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا، أي نزلنا في منزل من شأن الكفار أن يغضبوا ويسخطوا. وكم وكم لما كان رسول ماشي إلى تبوك قبائل كثيرة تحطمت من الكرب ما يريدونه ينتصر، هذا ذهب يقاتل بني الأصفر. إذن وبنو الأصفر الكفار أيضا تحطموا، ويكفي أنهم ما إن عرفوا أن الرسول وصل إلى تبوك حتى اتخذوا قرار بعدم الحرب، لا نقاتل هذا النبي. وأعلنها صافية ظاهرة، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا موجود والله العظيم، لو يوجد له أتباع على منواله وطريقته لا أعطوا هذا، وأصبحوا ينصرون قبل الدخول في الحرب، لكن ما داموا غير موجودين أو موجودين ومهلهلين، لذا نحن خائفون. أما لو وجد شعب أمة إقليم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم علما ويقينا وعبادة وطاعة، والله لو كادهم أهل الأرض. إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار شر الخلق، ولا أنفقنا نفقة، كلمة نفقة ولو حبنا التمر، ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة، جوع البطن يلصق بالظهر ينكمش البطن بالمخمصة، إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة. فقيل له كيف ذلك يا رسول الله، كيف يتم هذا؟ فقال في الجواب ما غضب، قال حبسهم العذر. أي عذر؟ الفقر، عدم الاستطاعة، المرض، العجز، هذا هو العذر. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ما استطاعوا. حبسهم العذر فشاركونا بواسطة حسن النية، فشاركونا بحسن النية. فالآن لو أن مؤمنا يتحمس في صدق، لو كنت قادر على أن أشارك إخواننا في الهسكة والبوسة، ويبكي بين يدي الله، والله يعطى الأجر إن كان صادقا، ما استطاع عاجز وبوده أن يكون في الميدان يعطى الأجر كاملا. إذ هذا ليس خاص بأهل تبوك، عام. الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما، يعني رجالا، خرجوا عن عاجزوا عن الخروج إلى الجهاد، وذلك في غزوة تبوك لعدم قدرتهم على الخروج. وقوله صلى الله عليه وسلم ما قطعنا واديا، إلى قوله مخمصة أي جوع شديد، بيان لما تحملوه من جهد وتعب في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا شاركونا في ذلك أي في أجر ذلك الجهد والتعب والجوع. وقوله وهم بالمدينة لم يخرجوا منها لعجزهم عن الخروج، إما لمرض وإما لقلة نفقة أو لعدم ما يركبون عليه. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا سأله بعض أصحابه قائلا كيف ذلك يا رسول الله، أي كيف يكونون معنا ويشركوننا في الأجر وهم بالمدينة؟ فأجاب قائلا حبسهم العذر فشركونا بحسن النية، فشركونا بحسن النية. أي ماموم يريد أن يقوم الليل وما استطاع وتألم لذلك يكتب مع القائمين، أي ماموم لو كنت أحفظ القرآن لرتلته آناء الليل وأنا ساجد راكع ولم يقدر يعطى ذلك. كل مؤمن يقول لو كان عندي فضل المال لا تصدقت به كما يتصدق فلان وفلان، يعطى منه الحمد لله. المهم النية صفاء القلب وطهارة الروح، إرادة الله وما عنده. قال لأنهم تخلفوا لعجز لا ولازمهم الأسف والحزن على عدم خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم الله صدق نياتهم أعطاهم من الأجر مثل ما أعطى الخارجين للجهاد، وربك ذو فضل عظيم. إرشادات للمربي، يا من يربي أسرته بهذا الكتاب، يا من يربي إخوانه في القرية في جامع القرية أو في جامع الحي، إليك هذه الإرشادات خذ بها. أولا اقرأ الحديث مرات والمستمعون يرددونه معك سرا حتى يحفظه أكثر. ثانيا اقرأ الشرح قراءة جيدة جملة جملة جملة مبينا معنى كل جملة على حدة حتى يفهمه المستمعون. ثالثا علمهم ماذا؟ فضل النية الصالحة. اغتنموا فرصة وهي أن تعلموا أن النية الصالحة لا أفضل منها ولا خير، قد تفوق الجهاد والحج وهو من أعظم الأعمال النية الصالحة. علمهم فضل النية الصالحة وأن المرء قد يبلغ أجرا بنيته الحسنة لا يبلغه بعمله، وأن الأعمال التعبدية كلها مفتقرة إلى النية، من الوضوء إلى الطواف ما في عبادة بدون نية. علمهم، ذكرهم بحديث البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يجب أن يحفظه كل رجل ومرأة في العالم الإسلامي، نسبة الحافظين لا تزيد على 1%. لما ما نريد هذا؟ مشغولون باللهو والباطل، محجوبون عن هذا النور، العدو الذي مكر بهم. خامسا نعم علمهم أن من عجز عن عمل صالح كان يفعله يعطى أجره كاملا كما كان يعمله وهو قادر عليه. فمن كان يصلي صلاة نافلة أو يصوم صوما نافلة ثم مرض حتى لا يعلم من بعد علمه، قلنا ما أصبح يعرف شيئا، عمه وخاله ينساه. يقول أحد أقربائي تقدمت به السن بلغ أرذل العمر، قال يصوم يومين ثلاثة في رمضان ويترك، ماذا نصنع؟ يجب عليكم أن تطعموا عن كل يوم مسكين في ذمتكم أيها الورثة. قال والصلاة إن أفاق صلى وإن غاب أتركه. يقول بعض الناس إذا انتهى المؤذن من الأذان يقولون جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذه اخترعوها من أنفسهم، ما سمع نبي ولا عرفها رسول ولا أصحابه، هذه ابتكار جديد. الرسول لما كان يكسف الأصنام حول الكعبة كان يقول جاء الحق وزهق الباطل وهو يكسف الأصنام. الآن سألوا يقول هل يجوز أن نعق على المولود قبل أن يختن؟ الختان يجوز في السابع، يجوز بعد شهر، بعد عام، بعد 4 سنين، ما هو لازم وجوبا. الذي يتعين أول أن يعق عن المولود يوم السابع إن قدر على ذلك الوالد واستطاع، ويستحب في هذا اليوم أن يختنه، هذا أنفع للولد، يحلق شعر راسه ويتصدق بوزنه ذهبا، ذي كلها فضائل أعمال أهل الصلاح والخير يفوزون بها، وأهل الغفلة في غفلتهم. قال الرجل يغتاب الرجل بحجة أنه يبين الحاضرين عيبه، ما يجوز، يفضح أمامهم بحجة أنه يريد، باطل هذا، غيبة، تمزيق لعرضه. نعم هذه المسألة دقيقة، وهي أن يوجد من يجاهر بالمعاصي وأصبح خطره ظاهرا، فيكون الإنسان محذرا لا مغتابا له، احذروا فلان أو مجالسته أو ركون إليه فإنه كذا وكذا، لأنه يتلذذ بالإخبار عنه. العادة الحيض هنا استمرت معه حتى آخر الشهر، كيف تستمر 20 يوم؟ هذا ما هو معقول. الحيض لا يتجاوز 15 يوم، إذا بلغت الحائض 15 يوما وجب أن تغتسل وتصلي وتصوم وإن كان الدم كالنهر يسيل، كيف تبقى 20 يوم؟ عليها أن تقضي ما بعد 15 يوم، حصتها 15 يوم، الزائد تقضيه من إذا كان صلاة والصيام على كل حال. أعيد، كيف عرفوا؟ فالركعة الثانية إذن. يقول إمام نسي سورة الفاتحة في الركعة الثانية أو الأولى أو الأخيرة، الركعة التي ما قرأ فيها الفاتحة باطلة، إن كان ركع وتذكر يرجع، إن كان سجد وتذكر يقوم ويرجع يقرأ الفاتحة، إن كان سجد السجدتين وتذكر يقوم يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد، وإذا قام وقرأ الركعة الثانية وركع يلغي تلك الركعة نهائيا ويأتي بأخرى. قال يسأل السائل عن بيع النساء في الأسواق، أي وجود تاجرات في الأسواق، إذا كانت المرأة عجوزا كأمي فلا بأس، واضطرت الحاجة إلى أن تبيع بيض دجاج أو تبيع بقلاوة، أما إذا كانت تحبل وتلد وتتزوج؟ لا، ما هو شأنه هذا، شأنها أن تلزم البيت والله يرزقها، ما يهملها الله، يرزقها بزوج يشتغل عنها 24 ساعة وهي نائمة. نعم. قال الشيخ خطب ابنتي رجل، الآن أخرج من بلادنا هذه تجد النساء ما هي تاجرة فقط، تاجرة فقط، أصبح النساء الموظفات يعدن الرجال، انتبهتم؟ لا في الشرطة، لا في الجمارك، لا في المستشفيات، لا في الوزارات، لا في المقاهي، لا في المطاعم، لا في الفنادق، تماما انتهى الحجاب، إلا من رحم الله من مؤمنين صابرين حتى يفرج الله عنه. ونحن مستهدفون، الأعمال ماشية، السحر ينفخ، متى لا يرى هذا الحجاب؟ فإن تمسكنا بحبل الله ما استطاعوا ولم يستطيعوا أن يسقطونا، وإذا سحرونا أولا فأصبحنا نرقص ونلهو ونلعب سوف نسقط. قال خطب رجل آخر في ابنته، قال لا بأس نعطيك، ما عقدوا بعد، ثم تبين لو أن هذا الزوج يدخن فماذا يصنع؟ تعال يا ابن فلان تترك الدخان وإلا لا؟ فإن قال نعم نترك الدخان في صدق، قال والله لا أتركه، زوجه. وإن قال ما نريدك ولا بنتك،